الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل جزاء المؤمنين فلاحا ونجاحا وفوزا عظيما في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، حيث قال ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون الأكارم، إن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وسعادة المرء في دنياه وأخراه لا تتحقق إلا بالإيمان بالله وحده، فهو نور الحياة الذي يضيء للمسلم طريقه فيقربه من خالقه جل في علاه، ويدعوه إلى كل فضيلة كالمحافظة على الصلوات وإيتاء الزكوات وبر الوالدين ومعاملة الناس بالحسنى. والإيمان يمنع الإنسان من كل رذيلة، ولقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن للإيمان آثارا عظيمة وفضائل كبيرة تنفع الفرد والمجتمع. فمن آثار الإيمان تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فالمؤمن ينفق ويساعد الآخرين لأنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيخلف عليه وسيجازيه بأعظم الجزاء يوم الدين، حيث قال الملك العظيم جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عرش كساه الله من خضر الجنة. معاشر المسلمين الأكارم، إن الإيمان يحقق للفرد والمجتمع الأمن والأمان والاستقرار، حيث قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمن الموحد يراقب الله تبارك وتعالى في سائر تصرفاته ويحافظ على أمن وطنه، لأنه يعلم علم اليقين أن الإخلال بأمن بلده معصية لله جل وعلا، فيحذر من الوقوع فيه، وإيمانه يجعله صادقا فلا يكذب ولا يعتدي على أحد ولا يؤذي جيرانه، لأن إيمانه ينهاه عن مثل هذا. ولقد قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وللإيمان عباد الله آثاره باستقرار الأسرة وتماسكها، فهو يدعو كل فرد من أفراد الأسرة إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته. فالزوج يدفعه إيمانه إلى معاملة زوجه وأولاده بالخلق الحسن، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. والزوجة يحثها إيمانه على طاعة زوجها ورعاية أبنائها والمحافظة على بيتها. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر. إذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وأما الأبناء فالإيمان يأمرهم بطاعة الوالدين والإحسان إليهما. وقد قرن الله تبارك وتعالى طاعة الوالدين بطاعته، وقرن شكره بشكرهما، فقال جل وعلا في كتابه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأثر الإيمان على الأسرة عظيمة، لأنه يجعلها أسرة آمنة مطمئنة معطاءة، تقدم للمجتمع أفرادا صالحين مصلحين منتجين بإذن الله جل وعلا. أيها المؤمنون الأفاضل، إن الإيمان بالله جل وعلا يحث صاحبه على إتقان العمل والإخلاص في الوظيفة ونبذ الإهمال والكسل، يحثه على القيام بالمسؤولية التي كلف بها ورعاية الأمانة التي حملها. فتجده يغتنم وقت العمل في إنجاز ما طلب منه مع المحافظة على مكتسبات العمل وأسراره، مستحضرا بذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مستحضرا قول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالأمانة والإخلاص خلقان أصيلان ينبعان من الإيمان، ويتوقف عليهما جودة العمل وحسن الإنفاق. ومن الآثار العظيمة للإيمان على حياة الإنسان ذلك التوازن الذي يتصف به المؤمن في جميع الظروف والأحوال التي تمر به، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته صر أو شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر أو صبر فكان خيرا له. عجبا عجبا أيها المؤمنون الأكارم. وهكذا يحيى المؤمن الموحد آمنا مطمئنا عزيزا كريما سمحا رحيما عدلا أمينا صادقا يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء ويحبه أهل الأرض والسماء. نسأل الله العظيم أن نكون من الذين يحبهم الله ورسوله وأهل السماوات والأرض. اللهم أكرمنا بالإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وجعلنا من عباده المؤمنين الموحدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن التخلق بأخلاق المؤمنين يجعل الإنسان سعيدا في الدنيا والآخرة، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه معاشر المسلمين هي بعض صفات المؤمنين الموحدين، وهذا هو جزاؤهم بفضل الله العليم الكريم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وصدق اللسان والعمل بالإحسان. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأنزلهم منزلا مباركا واسط عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأجد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم اسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا يعود نفعه على عبادك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في مال كل من زكى وزده من فضلك العظيم. اللهم انا نسالك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا واحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك ولو كان كمصحف قضاء. اللهم أنعم على دولة الإمارات الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا عزيز يا منان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.